الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، أو ما يعرف بتوحيد الإرادة والقصد والطلب. وبينا في دروسنا السابقة أن الولاء والبراء، تلك العقيدة الغراء، إنما داخلة في معنى لا إله إلا الله تضمنا وتطابقا، بل هي داخلة في مسمى الإسلام، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلن يتحقق إسلامك إلا بهذا الركن العظيم، وهو الركن الثالث، البراءة من الشرك وأهله، إذ لا بد من البراءة منهم وعداوتهم وبغضهم وتكفيرهم. وذكرنا رحمكم الله بأن الولاء وكذا البراء إنما قائم على ركنين لكل منهما، ركن قلبي وركن عملي. أي الولاء قائم بأعمال القلوب من محبة، وقائم بأعمال الجوارح واللسان من معادات للكافرين وللمشركين. ففي الولاء عندنا المحبة والنصرة، أي عمل قلبي وعمل جوارح، وفي المعادات عندنا البغض والمعادات. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبين لكم أمورا في غاية الأهمية. فاعلم رحمك الله بأن الولاء والبراء إنما هو أصل وواجب وكمال، حاله حال الإيمان. فالولاء والبراء على أصل وواجب وكمال. وأما درجة الأصل فالذي ينقضها يخرج عن ملة الإسلام. ففي الولاء درجة الأصل هي محبة المؤمنين وتوليهم، وفي البراء درجة الأصل هي بغض أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار ومعاداتهم. فالذي يترك هذه الأصول، أصل الولاء وأصل البراء، الذي يترك هذه الأصول لن يحقق الإيمان ولن يدخل الإسلام. والذي يعكسها، فالذي يصرف البراءة والعداوة للمؤمنين، هذا كافر بالله العظيم، وكذا الذي يوالي أعداء الدين هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وعندنا درجة الكمال، وأما هذه فإن نقصت فإن المسلم لا يخرج عن الملة بزوالها. إذ أن الكمال أيضا على مرتبتين، فيه ما هو وجوب هنا يأثم التارك، وفيه ما هو مستحب وهنا لا يأثم التارك. طيب، أمثلة عن ذلك حتى تتضح الصورة. في الولاء حبك لأخيك ما تحبه لنفسك، هذا من الكمال. هذا الناس فيه متفاوتين، فلذلك هذا من المستحب الذي لا يأثم تاركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من الكمال في الولاء. وأما في البراء، من الكمال في البراء دفعك واضطرارك للمشركين اتخاذ أطراف الطريق، يعني هذا أيضا من الكمال، ففاعله لا يأثم. إذن محصلة ما تكلمنا فيه حتى الآن أن الموالات والمعادات منها ما هو أصل، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. إذن هي على أحوال، فمنها ما هو ركن يكفر تاركه، ومنها ما هو واجب يأثم تاركه، ومنها ما هو كمال لا يأثم تاركه، وأيضا منها ما هو محرم يأثم فاعله، ومنها ما هو مكروه ينبغي الترك والبعد عنه. لذلك فإن كل أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون بأن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك. طيب الآن اعلم رحمك الله بأن الناس في زمانك الآن والعياذ بالله ابتعدوا ابتعادا كليا عن هذه العقيدة الغراء، عقيدة الولاء والبراء، وطبعا ذلك لأسباب عديدة، لكن أهم هذه الأسباب هو لح السوء والضلال، هذا أهم هذه الأسباب. طبعا هنالك أسباب كثيرة وسأبينها، ولكن أهمها هو لح السوء والضلال، الذين تعمدوا وتقصدوا إخفاء هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. لماذا؟ إرضاء لطواغيتهم، وانسجاما مع الطاغوت الأكبر الذي يسمى الأمم المتحدة وما شابه ذلك. يعني كل ما يفعلونه من إخفاء لهذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، إنما كان استجلابا، وبين قوسين أنا أسميها استكلابا، استجلابا لرضا الكافرين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، فكيف نربي الناس وكيف نعلمهم الولاء والبراء؟ اعلم بداية رحمك الله بأن أي مسلم لن يتربى على الولاء والبراء ولن يعلم حقيقة هذه العقيدة الغراء إلا إذا تعلم معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليست مجرد القول، بل إنها قول وعمل وانقياد. عليك أن تعلم الناس بأن لا إله إلا الله متضمنة للبراءة من الكفار، وكذا عداوتهم وبغضهم وتكفيرهم وتكفير الطاغوت. فالكفر بالطاغوت هو المعنى للا إله، إذ أن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، والكفر بالطاغوت هو النفي. وعلى ذلك عليك أن تعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وأنها متضمنة للبراءة من المشركين وعداوتهم، وكذا عليك أن تعلم الناس معنى الإسلام وحقيقة العبادات. فالإسلام إنما قائم على الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأما العبادات فإنما قائمة على المحبة والإخلاص وكذا المتابعة. فأن تصرف هذه العبادات لله وحده، وإن من شروط لا إله إلا الله المحبة التي لا تصرف إلا لله وفي الله ولأجل الله. فديننا ليس مجرد الطهارة والصلاة والصوم والحج، ليس مجرد تلك الشعائر التي يريدون منك أن تعتقد ذلك. هذا الإسلام الذي تدعو له لح السوء والضلال، وتدعو له الطواغيت، وتدعو له أمم الكفر الملتحدة وعلى رأسها أمريكا تحت ما يسمى الإسلام الوسطي. بل الإسلام قائم على ما هو أهم من ذلك، أن تستسلم لله بالتوحيد، وأن تكفر بكل من هو من دون الله، وأن تتبرأ من المعبود والعابد. وكذلك عليك أن تقوي الروابط الإيمانية ما بين المسلمين، وعليك أن تكفر كل من والى الكافرين، وتحذر المسلمين منه، ومن موالاته. ونخص في ذلك ما كثر في زمانكم هذا من دعاة التقريب ووحدة الأديان وحوار الثقافات وتلك الترهات. وعلينا أن نظهر عورات الكفر، إذ أنهم يسعون لإزالة دين الله سبحانه، كما وعلينا رحمكم الله أن نحذر أهل الإسلام من موالاة الكفار، وأنهم متى ما تركوا معاداة الكفار وتكفيرهم وبغضهم ما حققوا الكفر بالطاغوت. وعليك رحمك الله أن تكشف للناس تلك الشعارات الرنانة الزائفة التي ينادي بها أعداء الله من المنافقين والكفار ومن لحى السوء والضلال، كالوسطية والحرية والتعددية والرأي الآخر وحقوق الإنسان والتعايش والتسامح وحوار الأديان والإنسانية والوطنية والقومية وكل هذه المصطلحات الطاغوتية التي ما يسعون إلى نشرها في هذه الأيام تحديدا إلا لإبعادك عن دينك القويم. وعليك أن تعلم هذه الأجيال الناشئة معنى الولاء والبراء، وأن تغرس محبة المسلمين في قلوبهم وكذا بغض الكافرين، وأن تعلمهم أصول هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي يقوم على معرفة لا إله إلا الله وأنها متضمنة للبراءة من الشرك وأهله. فلن يصح إيمان ولن يصح إسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض معرفة الصلاة. إذن أن تعرف معنى لا إله إلا الله، هذا الفرض قبل فرض الصلاة، فيجب أن نبحث عن معنى ذلك وأن يعلم الناس. كما وعليك رحمك الله أن تتجرد في عقيدتك بالولاء والبراء، أن تتجرد من حظوظ النفس ومن حظوظ الهوى، أن توالي فقط لله وفي الله، وأن تعادي فقط لله وفي الله، لا تعادي ولا توالي من أجل مصالحك، من أجل حظ نفسك، من أجل مال، من أجل منصب، من أجل جاه، من أجل أي شيء آخر، بل الولاء والبراء لا يكون إلا في الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا فيما رواه ابن جرير وكذلك ابن المبارك. إذن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن يكون ولاؤك من أجل الله ومن أجل دين الله، فأن يكون الله ثم رسوله وجهاد في سبيله يجب أن يكون أحب إليك من أبنائك ومن آبائك ومن إخوانك ومن أزواجك ومن عشيرتك ومن أموال ومن تجارة. فمن فضل هذه على حب الله ورسوله هذا ما حقق لا إيمان ولا إسلام. فانظر رحمك الله كيف أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بل وفي زمانه، يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، فما بالك في زمانك الآن والذي صارت فيه الموالاة والمعادات والحب والبغض. صار هذا الأمر بين الناس إنما لأسباب دنيوية كقرابة وقوم ووطن ومال وتجارة ووظيفة ومنصب ومصلحة دنيوية، أو خوف، خوفا من طاغوت وخشية من دوائر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لأن الذي يخشى الكافرين ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة إنما هذا من المنافقين؟ تسأل هذه الحكومات الفاجرة، لماذا توالون روسيا؟ لماذا توالون أمريكا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك نخشى أن تصيبنا دائرة، إحنا ما نقدهم، يبتغون العزة عندهم، والعزة لله جميعا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فاعلم رحمك الله أن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا للعطاء، ولو ادعى أنه لله فهو كاذب. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء العاشر. ثم اعلم رحمك الله إن أي موالاة ومحبة لا تكون لله ولأجل الله لا بد وأن تتحول إلى عداوة. هذا كلام ربك، الله سبحانه وتعالى أخبرك بأن المحبة بينك وبين أي أحد إن لم تكن لله وفي الله ولأجل الله فحتما وقطعا ستكون ستتحول إلى عداوة قطعا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن المشركين وعن الكافرين قال لنا بأنك تحسبهم جميعا ولكن قلوبهم شتى. لماذا؟ لأنهم ما اجتمعوا وما اتفقوا إلا في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لو أنهم اجتمعوا في محبة الله وفي رضا الله لن يتفرقوا. لذلك المسلمين أخبرنا الله ورسوله عنهم أنهم كالجسد الواحد، وأما غير المسلمين فإن تحابوا وتوادوا فحتما سينقلبوا أعداء حتما. اسمع ماذا يقول ربك الكريم، يقول: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فانظر رحمك الله كيف أن هذا التواد وهذه المحبة التي اتخذوها من أجل أوثانهم إنما تحولت إلى عداوة فيما بينهم، بل ويلعنون بعضهم بعضا. لذلك يقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذي يحب إنسان لأجل ما يعطيه أو لأجل مال أو خشية منه أو ما شابه ذلك حتما وقطعا هذه المحبة ستتحول إلى عداوة. يقول ابن تيمية رحمه الله: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. يعني حتى وإن توادوا وتراضوا فيما بينهم واجتمعوا على أمر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى في الإثم والعدوان حتما سيبغض بعضهم بعضا. قال طاووس رحمه الله: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن قتال وبغض. انتهى كلامه رحمه الله. وها هو الخليل، خليل الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. فهذه العداوة لم تتحصل لهم إلا بسبب المعصية، فلأنهم تشاركوا وتعاونوا على الضرر. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم اعلم رحمك الله بأن هنالك أضرارا كثيرة ومفاسد عظيمة من موالاة المسلمين للكافرين، وأولها وأخطرها وأشدها الردة عن دين الله سبحانه وتعالى والعقاب في نار جهنم إن لم يتب لله سبحانه. ومن المفاسد والأضرار ظهور الكافرين على المشركين وظهور شعائر شركهم وكفرهم والفساد في الأرض والمضار كثيرة جدا. فإن العزة لا تكون إلا من الله سبحانه، فمن ابتغاها في موالاته للكافرين حتما سيذله الله. إذن من مفاسد وأضرار موالاتك للكافرين أن الله سيذلك في الدنيا وفي الآخرة. وإن الفتنة ستكون على هذه الأرض، هذا ما أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. إذن هنا يقول الله سبحانه وتعالى لا توالوا الكافرين، الكافرين هم أولياء بعضهم البعض، أما أنتم إن واليتموهم فسيكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى الفساد الذي عم البلاد بسبب ماذا؟ أوليس بسبب موالاة الكافرين؟ لماذا تعيش الأمة الإسلامية هذا الذل؟ اسألوا أنفسكم لماذا؟ منذ أن سقطت الخلافة حتى يومك هذا كل يوم يزداد الذل والفساد، كل يوم، حتى وصل الحال أن يكفر بالله العظيم في أرض الحرمين الشريفين، أن تخرج سافرة وتكفر بالله سبحانه وتعالى علانية، لأنها تعلم لن يجرؤ كلب من كلاب آل سلول أن يضرها أو يؤذيها، لأنه ذليل خنوع للكافرين لمن عقد معهم تلك الولايات فوالاهم والعياذ بالله، فصار لهم كالكلب الذليل. كل هذه المفاسد التي ترونها، كل الاقتتالات الدائرة في بلاد المسلمين، ما سببها؟ سببها أنهم عكسوا الولاء والبراء، فوالوا أعداء الله وتبرؤوا من الموحدين والمجاهدين، تبرؤوا من أهل التوحيد. خرج علينا كلب ينبح ويقول نحن لا نخشى على شبابنا أن يكون رافضا يسب أبو بكر وعمر، بل نخشى أن يتدعشن، ألا لعنة الله عليك. تتبرأ من الموحدين يا زنديق وتوالي الكافرين. كل هذا الفساد، كل هذا الاقتتال، كل هذا الفقر، هذا الفساد الكبير إنما تأتى وتحصل وعدا من الله سبحانه وتعالى الذي قال لكم إن واليتم أعدائي فإنكم ستتعرضون لفتنة ولفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما الذي أدى إلى ذلك؟ لماذا ضعف الولاء والبراء؟ ولماذا كثرت موالاة الكافرين؟ اعلم رحمك الله أن العوامل لذلك كثيرة، لكن على رأسها محبة الكفار وكره المسلمين، كره أهل الحق وكره أهل التوحيد. قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. هذا حال أدعياء الإسلام في زمانك الذين سماهم الله بالمنافقين، ينادون الكافرين من أهل الكتاب ينادونهم بإخواننا. ألا تسمعون هذه العبارات؟ هذا قبطي، هذا أخويا في الوطن، هذا سوري مسلم، لا هذا مش أخوي، هذا غريب لا يحق له الطبابة في مصر، لا يحق له العلاج، لا يحق له أن يدخل المدارس وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه هذا مش أخوي، هذا مسلم سوري. أما النصراني القبطي له هذه الحقوق، هذا أخوه في الوطن. لذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ومن العوامل ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف الولاء والبراء عند الموحدين وعند المسلمين تقديمهم لولاء القرابة والنسب والدار والجنس والوطن والقومية على ولاء الدين. يقول لك كيف أنا ما أوالي أقربائي؟ كيف أنا أعاديهم؟ كيف هذا ابن بلدي؟ هذا ابن عمي؟ هذا ابن عشيرتي؟ كهؤلاء الحمقى الذين يقتلون بعضهم الآن. هؤلاء انتهكت الأعراض وانتهك دين الله، دمرت البيوت، ما خرج كلب منهم، والآن يقتلون بعضهم البعض تحت مسمى ماذا؟ كيف أنا لا أدافع عن ابن عشيرتي؟ يدافع عن ابن عشيرته ما في عنده، لازم يدافع عن ابن عشيرته، لكن عن ابن دينه لا، ما يدافع عن ابن دينه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا الآن وانظروا النتائج، 100 عام من الذل والهوان، هذا وعد الله، فتربصوا. لماذا؟ لأننا قدمنا آباءنا وأبناءنا وأوطاننا وعشائرنا وكل هذا قدمناها على الله وعلى دين الله وعلى محبة رسول الله. انظروا إلى النتائج. ألم يقل الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فانظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده الموحدين عن تقديم القرابة والعشيرة وكل هذه الأمور والتجارة والمال والمنصب والجاه، نهى أن تقدم هذه الأمور على دين الله وعلى جهاد في سبيل الله وعلى الولاء والبراء. لذلك فإنك ستجد ضعف شديد في الولاء والبراء عند الناس، وخصوصا بسبب السوء والضلال الذين ما نشروا هذه العقيدة الغراء بين المسلمين. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى ضعف الولاء عند المسلمين هو طلبهم للمصالح الدنيوية والحرص عليها والخوف من ضياعها واستحباب الدنيا على الآخرة والميل إلى الشهوات، إلى المنصب وإلى المال. ومن الأسباب ما ذكرته آنفا العزة التي يبتغونها من الكفار. قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. يعني هل تريد العزة من كافر أذله الله وقال هم كالأنعام بل هم أضل؟ الله يقول لك هذا ذليل وضيع كالأنعام بل أضل، وأنت تريد العزة منهم؟ لا تكذب، لا تكذب، أنت تخشى أن تصيبك دائرة، أنت تخشى أن تصيبك دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أنت من هذا الصنف وعلى رأسكم الحكومات الفاجرة الكافرة. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى ضعف الولاء عند المسلمين الدخول فيما يسمى الأحزاب وكذلك المذاهب والانتباءات والعصبيات والدعوات الجاهلية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا. كل حزب بما لديه فرح، كل حزب سواء كان حزب وطني ولا قومي ولا حتى ديني. كل حزب بما لديه فرح. شتتوا الناس وفرقوهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كيف يوالي؟ أنا من حزب كذا، كيف يوالي فلان من حزب كذا؟ بل على العكس، هذا التحزب عكس الولاء والبراء، وكان سببا كبيرا لمعاداة المسلمين لبعضهم البعض. ومن الأسباب الجهل في دين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العوام، انظر إلى واقعك. طيب من هو المسؤول؟ من هو المسؤول عن جهل الناس في دينهم؟ المسؤول الأول هو الطاغوت، والثاني هو لحية السوء والضلال. حتى وصل بهم الحال أن يقولوا للناس والله مادة التربية الدينية ما تهمك، ما يحط لها علامة بالمقرر. لماذا؟ لينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن تعلم دين الله، ناهيك على أنه أصلا مادة التربية الإسلامية التي يضعونها كلها كفر بكفر. لماذا؟ حتى توافق أهواء الملوك. لذلك كل هذا السوء والضلال تراها من أهل الإرجاء. لماذا؟ لأن الإرجاء دين يحبه الملوك، فلا يعلمون الناس إلا الإرجاء، لا يعلمون الناس إلا فقط الصلاة والصوم والحج، لا يعلمون الناس أصول الدين، ألا وهو الكفر بالطاغوت والولاء والبراء وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ومعرفته جل في علاه. لماذا انتشر هذا الجهل بهذه الكمية؟ بسبب طواغيت هذا العصر. في المئة الأخيرة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أهم أسباب الذل وعدم الولاء والبراء كما سبق وبينا سابقا، من أهم الأسباب هو ترك الجهاد. ترك الجهاد هذا من أهم أسباب الذل، ولن تعود العزة لهذه الأمة إلا بالعودة للجهاد. هل هذا كلامنا؟ هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد أدى إلى هذا الذل الذي نحياه، هذا الذل الذي سلطه الله علينا. وأيضا بسبب من؟ أيضا بسبب الطاغوت ولحى السوء والضلال. ففرعون مات فرعا إلا بالحمير التي ركبها، وهؤلاء الطواغيت ما تمكنوا إلا بلحى السوء والضلال التي كانت حميرا امتطاها الطواغيت. ومن الأسباب أيضا كثرة مساكنة الكفار ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا، بل وبايع على ذلك، أمرنا بمفارقة المشركين. اليوم بالعكس، المسلم يفرح بمساكنة الكفار، يقول لك والله أنا ما شاء الله رايح على أمريكا، أنا رايح أقعد بلندن، أنا رايح أقعد بفرنسا، فرحان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فارق المشركين وأوجب عليك الهجرة، وأنت ماذا؟ أنت تفرح لما تساكن الكافرين. إذا المساكنة الكافرين والإقامة في ديارهم وعدم الهجرة، إنما هذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى ولاء الكافرين ومعاداة المسلمين، أي عكس الولاء والبراء. هنالك عوامل وأسباب عديدة، لكن حاولت أن ألخص ما تعلمونه وما ترونه بأم أعينكم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى يؤكد لك في كتابه، يؤكد لك بأن هؤلاء لا يحبونك، هؤلاء أعداءك. يا رجل، من باب العقل، من باب العقل، كيف توالي من هو عدو لك؟ عدو متأصل، العداء في قلبه متأصل متجذر، لن يرضى عنك. أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الكلام في مواطن كثيرة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون؟ ألم يقل ذلك؟ من باب العقل، كيف توالي عدوك؟ كيف تتعامل مع عدوك؟ كيف تحالفه؟ كيف تناصره على أحباب الله وعلى المجاهدين؟ كيف؟ ألم يقل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ إذن هؤلاء البغض لك ومد اللسان والأيدي بالسوء لك والحسد متأصل متجذر في قلوبهم. ألم يقل الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ألم يقل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقل الله: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؟ ألم يقل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ ألم يقل الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم؟ ألم يخبرك الله بهذا؟ ألم يخبرك الله بأنك حتى وإن أحببته لن يحبك؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين؟ ألم يقل الله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة؟ لكنكم أبيتم إلا أن تكونوا من عبيد الجبت والطاغوت. لماذا؟ لأن الله ماذا يقول؟ إن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ انظروا حتى لها السوء والضلال، حتى لها السوء والضلال قالوا نفس الكلمة. الله ماذا يقول؟ يقولون إن هؤلاء المنافقين، هؤلاء الذين كفروا، يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من قال ذلك؟ حتى ريح السوء. ونقلت لكم منذ قليل ذاك الزنديق الذي قال: لا نخشى على شبابنا أن يكونوا رافضة يلعنوا أبو بكر وعمر، إنما نخشى على شبابنا أن يكونوا أن يتدعشنوا. يعني ما معنى كلامه؟ معنى كلامه ويكأنه يقول كما أخبرنا الله: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكان عبدا للجبت والطاغوت. ألم يخبرك الله بأنهم لن يرضوا عنك وبأنهم أعداءك؟ بالعقل، بالعقل. الآن دعك من تطبيق أمر الله، وهذا هو الأوجب، لكن بالعقل كيف تضع يدك في أيديهم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى ذلك رحمك الله، كيف نعادي أعداء الله؟ كيف نعادي أعداء الله؟ اعلم رحمك الله بأن أسمى وأعلى صورة لتحقيق الولاء والبراء هو الجهاد في سبيل الله. هذا أسمى وأعلى صورة. نعم الناس فيه متفاوتين، الناس في هذا متفاوتين. لذلك منذ قليل وبدأت الدرس وقلت لك ماذا؟ قلت لك الولاء والبراء فيه ما هو أصل وفيه ما هو كمال. كنا نقول إخوتنا في الله بارك الله فيكم بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا أن هؤلاء أعداء لنا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، حسدا من عند أنفسهم. فكيف نعادي هؤلاء؟ وما هي الطرق التي نتبرأ بها من هؤلاء؟ قلنا رحمكم الله بأن أعلى أشكال عداوة الكافرين هو الجهاد في سبيل الله، وقلنا بأن هذه المسألة والتي هي المنابذة والمجاهدة والمقاتلة الناس فيها متفاوتين. لذلك أول ما بدأنا درسنا ماذا قلنا؟ قلنا عقيدة الولاء والبراء، إنما الولاء والبراء إنما هي عقيدة على أصل وواجب وكمال، ومن الكمال هو أعلى درجات المعاداة الذي هو المجاهدة والمنابذة والقتال. طيب إذن بالقتال وبالجهاد نحقق العداوة للكافرين، هذه أول صورة. إذ على كل مسلم الجهاد وقتال الطاغوت والكافرين والمشركين والبراءة منهم أجمعين، وتكفير العابد قبل المعبود. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الجهاد، لا تسمعوا للح السوء والضلال الذي يقول لك والله لن نقاتل إلا الذي يقاتلنا ولا نعتدي إلا على الذي يعتدي علينا، كذبوا ورب محمد. فالجهاد جهاد دفع، وهذا المقصود بقول الله تعالى بأن نعتدي على الذي يعتدي علينا، هذا جهاد دفع. وعندنا جهاد طلب، بل إن الله سبحانه وتعالى أصلا ما فرض الجهاد إلا لغاية واحدة، ليس لتدافع عن نفسك. مش هذه هي الغاية، مش هذه هي الغاية اللي أوجب فيها الله الجهاد وجعله فرض، لا، بل الغاية الأسمى هي أن يكون الدين كله لله. فما فرض الله الجهاد إلا ليكون الدين لله ويتحقق عبادة وتتحقق عبادة الله وحده. فالله ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما فرض الجهاد إلا لعبادته وحده واجتناب الطاغوت. ما أرسل الرسل إلا بهذه الدعوة، عبادة الله واجتناب الطاغوت. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا من؟ الذين يلونكم، ولم يقل الذين يعتدوا عليكم فقط كما تدعي لح السوء والضلال. هذه حالة وهذه حالة. فالجهاد ليكون الدين كله لله. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه هي الغاية، لعلهم ينتهون، هذه هي الغاية. ينتهون من ماذا؟ ينتهون من كفرهم وليس من اعتدائهم كما ادعت لح السوء والضلال. أكرر هذه حالة وهذه حالة، لكن الحالة الأسمى التي فرض الله الجهاد من أجلها هي ماذا؟ هي البراءة من المشركين وتحقيق عبادة رب العالمين. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالقتال وحرضه عليه، فقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انظر انظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كل هذه الآيات التي ذكرناها أن الجهاد إنما فيه كف لشر الكافرين وإنهاء للطعن في الدين وتحقيقا لعبادة رب العالمين. وإن الذي يترك الجهاد وصفه الله بالنفاق ليس بالمسلم بل بالمنافق. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا. من هم؟ سماهم ماذا؟ سماهم منافقين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وكذلك توعد الله سبحانه وتعالى تارك الجهاد بالنار، قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن أول صورة وأسماها من صور البراءة من الكافرين ومعاداتهم وبغضهم الصورة الأولى والأسمى هي الجهاد، وأما الثانية فهي معاداة الكفار وبغضهم والتبرؤ منهم حتى وإن لم تستطع قتالهم وجهادهم، إذ لا بد من معاداتهم وبغضهم والتبرؤ منهم. فانظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى نقل لك كلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آية الملة الإبراهيمية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلنها صراحة مدوية، فلا بد من إعلان البراءة: إنني براء مما تعبدون. وقال لهم في موضع آخر: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال لهم في موضع آخر: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لذلك قال تعالى بعد أن قال إبراهيم ما قال، إذن إبراهيم أعلن لأبيه ولقومه البراءة وقال لهم أفل لكم وقال لهم أنتم وما تعبدون عدو لي، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة رضا الله سبحانه وتعالى بأن جعل إبراهيم أسوة حسنة للعالمين. فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة والجهاد والبغضاء مرهون بماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، وليس كما تدعي لها السوء والضلال. الآن تعال معي رحمك الله إلى هذه الآية العظيمة. بداية ستلاحظ في هذه الآية كما سبق وذكرت في دروسي السابقة أن البراءة المطلوبة هي البراءة من العابدين قبل المعبودين. إنا براء منكم ومما تعبدون، إذن فلا بد من تحقيق البراءة من المشركين. فمن لم يحقق البراءة من المشركين وتكفيرهم، وذلك بقول الله تعالى: كفرنا بكم بل ومعاداتهم وبغضهم، وذلك بقول الله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. من لم يحقق هذه الأمور ما حقق التوحيد. طيب، هذا الكلام ذكرناه سابقا، لكن تعال لنتوسع مع هذه الآية العظيمة، آية الملة الإبراهيمية. تعال معي رحمك الله، انظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد منك إظهار العداوة، وليس فقط مجرد العداوة بل إظهارها وإعلانها، العداوة والبغضاء. ولكن لاحظ بداية، بارك الله فيك، أن قول الله تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذه الآية وضحت حقيقة البراء المطلوب الذي يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو البغض. إذن البراءة لن تتحقق إلا بماذا؟ بثلاثة أصول. الأول هو البغض، بل وإظهاره، ليس فقط البغض، البغض وإظهاره. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: وبدا بيننا. وبدا، طيب، كلمة وبدا في اللغة العربية ماذا تعني؟ تعني غاية الظهور والوضوح. لم يقل وظهر بيننا، بل وبدا. في اللغة العربية بدا، البدو هو شدة الوضوح. لاحظ كيف أن الله أمرك بماذا؟ بالبغض، بل وبماذا؟ وبشدة إعلانه وظهوره ووضوحه. وعندما قال بدا بيننا وبينكم، بيننا وبينكم، هذه صيغة مفاعلة بين طرفين، حاصلة بين طرفين، بيننا وبينكم. لماذا بيننا وبينكم؟ بيننا نحن لابد من تحقيق البغض، وهم أصلا كما بينا في بداية الدرس، هم أصلا لا يحبونك، هم أصلا أعداء لك، هم أصلا لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة. فلذلك أمرك الله بماذا؟ بهذا الأمر، أن تظهر البغض وتعلنه لهم. لماذا؟ لأنهم هم أعداؤك. بدأ بيننا وبينكم، صيغة مفاعلة، لابد من موالاة ومعاداة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ثم انظر رحمك الله كيف أنه جمع سبحانه جل في علاه، جمع العداوة والبغضاء بلفظ واحد، بل أن الله قدم العداوة على البغضاء. وبدا بيننا وبينكم ماذا؟ العداوة والبغضاء. الآن يا لح السوء والضلال، يا مرجئة يا جهمية، ويا أدعياء السلفية، كيف تقولون للناس بأن البراءة من الكافرين تتحقق بمجرد البغض؟ كيف تقولون ذلك؟ تعرفون لماذا يقولون ذلك؟ يقولون ذلك لأن هؤلاء عندهم خلل بمفهوم الإيمان، لا يكفرون بالأعمال، تكفيرهم فقط في القلوب. لكن الله سبحانه وتعالى بماذا طالبك؟ طالبك بالعداوة والبغضاء، وجعل العداوة قبل البغضاء. إذن هذا رد من الله صريح وواضح على لح السوء القائلين بأن معاونة الكافرين وبأن البراءة من الكافرين يمكن أن تتحقق بمجرد البغضاء. لا، لا يمكن. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، والعداوة قبل البغضاء. ثم كما بينت لكم منذ قليل، الله سبحانه وتعالى قدم أيضا، لم يقدم فقط العداوة على البغضاء، بل أيضا قدم التبرؤ من العابد قبل المعبود. إنا براء منكم ومما تعبدون. الآن لاحظ ماذا قال. قال: أبدا حتى تؤمنوا بالله. أبدا، إيش يعني أبدا؟ يعني أن هذه العداوة والبغضاء وهذا التكفير بقول الله تعالى: كفرنا بكم، إذن تكفير وعداوة وبغضاء. طيب، هذه الثلاثة عندما قال الله تعالى أبدا، أي أنها عداوة وبغضاء وقتال أبدي حتى تؤمنوا بالله. لا تنتهي هذه العداوة، لا يمكن أن تكون مؤقتة، لا يمكن أن يطرأ الولاء في أي حال من الأحوال، بل البراء براء أبدي حتى يؤمنوا بالله. وعندما قال حتى يؤمنوا بالله وحده، هذا فيه تأكيد على ماذا؟ تأكيد على كلمة التوحيد. حتى يؤمنوا بالله وحده تأكيد على كلمة التوحيد، أي أن الولاء والبراء من مفاهيم ومعاني لا إله إلا الله والتي هي التوحيد. هذه ملة إبراهيم، والذي يرغب عن هذا ما هو إلا سفيه سفيه نفسه. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سمعتم يا لح السوء والضلال، سمعتم يا من تعتذرون وتقدمون الحجج الواهية التي هي أوهن من بيت العنكبوت، هل سمعتم؟ هل سمعتم كيف وصفكم الله؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن أصبح عندنا الآن صورتين من صور عداوة الكافرين والبراء منهم، الأولى الجهاد، والثانية البغض والعداوة والتكفير. وأما الثالثة فهي الهجرة. فعليك رحمك الله حتى تحقق الولاء المطلوب والبراء المطلوب، عليك رحمك الله أن تهاجر من أرض الكفر وأن تفارق المشركين وأن تجانبهم وتعتزلهم ولا تخالطهم. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم بعدها ماذا قال؟ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذن لابد من المفارقة، لابد من الهجرة، لابد من عدم الإقامة عندهم، لابد من اعتزالهم عملا بالملة الإبراهيمية، وأعتزلكم وما تعبدون. فلما اعتزلهم وما يعبدون لابد من الاعتزال، ولابد من المفارقة والمخالطة وعدم المخالطة عفوا لابد من المفارقة وعدم المخالطة. وأما الصورة الرابعة وهي في الاعتزال الذي ذكرته منذ قليل، فالاعتزال قد يكون من غير هجرة، أي بمعنى أنك إن لم تستطع أن تهاجر، إذن الصورة الثالثة هي الهجرة، لكن أنا لم أستطع أن أهاجر فماذا أفعل؟ تعتزل وتجتنب. قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر رحمك الله، انظر الآن بارك الله فيك ودقق. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما الذي أريدك أن تدقق فيه؟ أريدك أن تدقق في أمر في غاية العظمة، أن اعتزال الكافرين سبب للبركة، فلما اعتذرهم أي لما حقق مراد الله في اعتزال الكافرين، ماذا حقق الله له من البركة؟ وهب له إسحاق ويعقوب. إذن اعتزالك للكافرين يسبب لك بفضل الله تعالى البركة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بهجرانهم وباعتزالهم وبمفارقتهم، قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال تعالى والرجز فاهجر، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا ركون لهم ولا يركن لهم إلا منافق زنديق، لا طاعة لهم لا إقامة عندهم، لا بد من الهجرة والاعتزال والاجتناب والمفارقة. وأما الصورة الخامسة فهي التصريح بالكفر بهم وتكفيرهم. قال تعالى قل يا أيها الكافرون، لم يقل لك قل يا أيها المخالفون كما تدعي لها السوء والضلال، وكما يشاع في هذه الأيام الرأي والرأي الآخر، والله لا أقول كافر، لا أقول مخالف، لا أقول هذا أخي في الإنسانية، هذا المخالف في الوطن وما أعرف إيش، لا، كل هذه الأسماء إنما هي أسماء هم سموها. أما الاسم الحقيقي الذي أمرك الله بأن تناديه فيه يا كافر، قال تعالى قل يا أيها الكافرون، فلا بد من مخاطبتهم بصفة الكفر. والله دول صديقة وما بعرف شو من هذه المصطلحات، لا، ما في دول صديقة، في دول كافرة. أنت لما تقول دول صديقة معناها أنت واليتهم، لأن الصديق ولي وحميم، الصديق ولي وحميم، فإن قلت دول صديقة فأنت بذلك واليت أعداء الله، بل عليك أن تقول دول كافرة، ولا تقول مخالف، جاري المشرك، ولا أقول والله هذا مخالف، لا، بل قول جاري الكافر، ولا تلتفت للحى السوء والضلال. أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. أتخشى الناس؟ أتخشى الطاغوت؟ لا تقول كلمة كافر لأنك تخاف من الطاغوت، لا تقول كلمة كافر لأنك تخشى من أن الناس تقول عنك تكفيري، هذا تخشاه، ولا تخشى الله القهار الذي يقول لك قل يا أيها الكافرون. أنا أعلم بأن بعد هذا الكلام سيقال الشيخ حسن تكفيري، أعلم ذلك، لكنني لا أخشى أحد إلا الله. الله قال لي قل يا أيها الكافرون، سأقول أيها الكافرون، ما عندي دولة صديقة، دولة كافرة، ما عندي جار فلان مشرك أيا كان نوعه، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول جاري كافر، فليغضب من يغضب ويستاء من يستاء، فالله أحق أن أخشاه. ومن صور البراءة ومعاداة هؤلاء الإغلاظ عليهم، الإغلاظ عليهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال تعالى أشداء على الكفار، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قد يقول قائل الآن من دعاة الإسلام الوسطي الوسطي الكيوت، قد يقول قائل: أوليس من الظلم أن أكون شديدا على الكافر الذي لا يعتدي علي؟ يا غبي، نحن طالبنا الله بأن نكون أشداء عليهم لصالحهم، رحمة فيهم، إذ أننا نريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، نريد جرهم إلى الجنة حتى ولو بالسلاسل، فهذا لصالحهم. تجي تقول: والله من الظلم أن أكون غليظ؟ لا، وجب عليك أن تكون غليظا على أمثال هؤلاء لسببين: الأول لأنه لا يستحق منك إلا ذلك، فقد عاد الله الذي خلقه، حاد الله. والسبب الثاني أن ذلك في مصلحته، هذه رحمة أن تكون غليظا على الكافر، هذه رحمة، فلا تجعل لحد سوء والضلال وأعداء الدين يضلوك عن سبيل الله، هذه رحمة، رحمة أن تكون غليظ على الكافرين. أو تستحي من دينك وهو دين عظيم، الدين الوحيد الذي يجر الناس إلى الجنة بالسلاسل. كما وعليك أيضا رحمك الله أن تطبق صورة أخرى من صور البراءة من هؤلاء ومعاداتهم، ألا وهو الإغاظة. الإغاظة، عليك دائما أن تغيظ الكافرين. بل الله سبحانه وتعالى مدح النبي وأصحابه في شدتهم على الكفار وفي إغاظتهم لهم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انتبه الآن، انتبه إلى بقية الآية، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن لابد أن تغيظ هؤلاء. إذن عندما قال ليغيظ بهم، هذه قالها متى؟ قالها بعد أن قال أشداء على الكفار. إذن لابد من الشدة على هؤلاء، لماذا؟ لإغاظتهم. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. وقال تعالى: وإنهم لنا لغائظون. وقال تعالى وذلك عن المجاهد: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلة. لا بد من إغاظة هؤلاء. ولا بد من أن تشعره بأنه من أهل الخزي، أهل الخزي والعار. لماذا؟ هذا ليس ظلم كما يضحك عليكم مثلا هؤلاء الملاحدة أو ما شابه ذلك، لا، بل هذا من الرحمة بهم. عندما يعرف نفسه بأنه ذليل وبأنه صاحب خزي وعار يبحث عن الحق. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إذن لا بد من إغاظة الكافرين. وعليك رحمك الله، وأكررها هنا، إذ أن الإغاظة وكل ما سبق وذكرته من ذل وكذا كله ضمن ما يسمى الإهانة والتصغير. إذن لابد من إهانتهم وتصغيرهم وعدم احترامهم ولا توقيرهم ولا تعظيمهم. هذه أوامر الله وأوامر رسول الله، ووالله وأكرر إنما ذلك رحمة بهم. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه حتى يتساءل لماذا يفعل بي ذلك. نقول له: يفعل بك ذلك لأنك لم تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله، ولأنك لا تحرم ما حرم الله ولا ما حرمه رسوله، ولأنك لا تدين دين الحق. لذلك وجب عليك أن تدفع الجزية وأنت صاغر. لذلك وجب علينا أن نهينك، أن نغيظك، أن نصغرك حتى يتساءل، حتى يرجع إلى دين الله الحق الذي هو دين آدم ودين نوح ودين الأنبياء والمرسلين أجمعين، دين التوحيد. فلا إله إلا الله. وعليك أيضا رحمك الله ألا تركن إليهم في أي شأن من الشؤون، حتى وإن كان أنا لا أقول بأن كل أصناف الركون محرمة، لا انتبه، لا عفوا، لا أقول كل أصناف الركون مكفرة، لا أنا ما قلت ذلك، هذا سأوضحه لاحقا عندما سأتكلم بإذن الله تعالى عن كيفية التعامل مع الآخرين. لكن انتبه الآن، لاحظ، أنا أقول إياك والركون إليهم في أي شكل، حتى المباح، حتى المباح. لا تطلب منهم شيء، لا تطلب مساعدتهم، لا تطلب المودة منهم، لا تركن إليهم، لا تتحالف معهم. هذه الأمور فيها ما هو مكفر وفيها ما هو غير كفر، أعلم ذلك، لكن الله أمرك بذلك. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إذن هذه الصيغة أفحسب الذين كفروا، يعني هل يظن هؤلاء، أي بمعنى من المحال، من المحال أن تكون وليا للكافر، من المحال. الله يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، يعني هل تظنون ذلك، يعني هذا محال. الله أمرك ألا تركن إليهم، ألا تتخذ منهم بطانة. قال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابتعد عنهم كل الابتعاد، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا تجعل نفسك مضطر أن تطلب منه شيء يكون هو أعلى منك، فهم في الأذلين، هم الصاغرون، هم كالأنعام بل أضل. حد الذي خلقهم، ماذا تنتظر منهم؟ هؤلاء، وأكررها هنا وأختم حتى لا أطيل عليكم، أثبت الله لكم أنهم هم أعداء. البغضاء موجودة على ألسنتهم، فما بالك ما في قلوبهم. لذلك قال تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. إذن البغضاء ظاهرة لك من أفواههم، فما بالك في قلوبهم؟ لذلك قال تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر. بل تعال إلى الواقع، تعال إلى الواقع، ولن أذهب معك بعيدا. الواقع الذي تعيشه الآن، هذه الحروب، هذه الحروب، حرب في الشام، وحرب في ليبيا، وحرب في كل مكان من بلاد المسلمين. ألم ترى ما فعلوا؟ هل قدموا المساعدات لكم؟ أم أنهم يفرحون عندما تقتلون؟ ألم يوالوا الطواغيت نقمة عليكم، مع أن الطواغيت أعداءهم كما يزعمون بين قوسين؟ ماذا قدموا لكم؟ وانظر في المقابل إلى أوكرانيا، انظر إلى أوكرانيا، قارن ماذا فعلوا مع الأوكران لأنهم من ملتهم، وماذا فعلوا مع الشام ومع العراق. هذا في الواقع، هذا الواقع. ألا يدل لك عداوتهم وحقدهم وكرههم لك؟ ألا يدل ذلك؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا رجل، يا رجل، ألم يعلنوا وعبر سنين طوال حربا سموها حربا على الإرهاب، بين قوسين على الإرهاب؟ أتعلم ما هو الإرهاب عند هؤلاء؟ هل فعلا تظن بأن الإرهاب عند هؤلاء هو أسامة بن لادن وغيره؟ طيب إذا كان أسامة بن لادن وغيره فقد وقد قتل، هل انتهى مسمى الحرب على الإرهاب؟ لا، لن ينتهي. تعرف لماذا لا ينتهي؟ لأن الإرهاب عندهم الإسلام، هذا هو الإرهاب عندهم. يا رجل، جورج بوش ألم يعلنها صراحة، صراحة صراحة بالصوت والصورة، وقال هذه حملة صليبية ضد الإرهاب؟ ألم يقولها بالحرف؟ ثم يأتيك أحمق وإيش يقول لك؟ يقول لك والله نحن ما والينا أمريكا، نحن دخلنا بالتحالف ضد الإرهاب. يعني أنت ما بتعرف إنه الإرهاب هو الإسلام؟ يعني أنت لما عم تدخل بالإرهاب وعم تبعث الطائرات وتقدم ملايين الدولارات تحت لواء من؟ تحت لواء أمريكا. إن شاء الله مفكر حالك أنت يا طاغوت فلان وطاغوت علان وطاغوت سلمان. إن شاء الله مفكر حالك أنك لما دخلت بالتحالف أنه إلك كلمة. ما أنت مثل الكلب بتقول لك أمريكا طلع طيارة قصوف الهدف الفلاني، مثل الكلب. إن شاء الله مفكر حالك أنك صاحب كلمة. ولن يجعل الله، الله سبحانه وتعالى هل يجعل للمجرمين على المؤمنين سبيل؟ هل يجعل لهم سبيل وأنت تكون لهؤلاء مثل الكلب؟ قال شو؟ قال إرهاب. طائرة أردنية وطائرة سعودية وطائرة إماراتية تدخل بلاد المسلمين، تقتل من عوام المسلمين، ويقول لك حرب على الإرهاب. طائرة أردنية قتلت أكثر من 13 طفل، 13 طفل، هذا إرهاب، هذا الطفل إرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق قول الله تعالى عندما قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا هو طلبهم الوحيد، طلبهم الوحيد أن تكفروا، هذا طلبهم. الواقع يثبت ذلك. فرق الآن بين أوكرانيا وبين ما حدث في الشام أو في العراق أو حتى في ليبيا أو في غيرها. فرق بالنسبة، دعك الآن من الحرب، دعك من الحرب حتى لا يقول قائل والله أنت عم تدافع عن إرهابيين، دعك من الحرب، تعال لنشوف شو اللي صار مع المهجرين. مهجري الشام يطردون، يهانون، يذلون، يمنعون من الدخول والخروج. أما مهجري أوكرانيا ماذا حدث في الشام؟ كل من يرسل مقاتل لمساندة أهل الشام هذا إرهاب، هذا حط له منع سفر. ولك المشكلة الحكومات العربية. أما بمشكلة أوكرانيا فتحت في الدول العربية والغربية، في الدول العربية فتحت بالسفارات، مش بمكاتب، لا بالسفارة نفسها، فتح باب التطوع. أي طبعا هدول عيون سود وهدول عيون زرق. هذا في المهجرين، هذا الواقع يثبت لك. لكن قبل الواقع أثبت لك الله سبحانه وتعالى حقدهم وبغضهم وعداوتهم، ولن يرضوا عنك حتى تكفر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله أعتذر عن هذه الإطالة لهذه الليلة، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.